تفسير الآية 25 من سورة الانشقاق يقول تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي لكن الذين أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فصدقوا بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فتكون كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. مثل هؤلاء لهم حتما من الله تعالى عطاء عظيم غير ممنون، أي غير مقطوع أبدا، بل هو دائم مستمر في دنياهم وأخراهم، حيث تمام الخير والأمن والسعادة بسبب فعلهم لكل خير وتركهم لكل شر من خلال عملهم بالإسلام ونشرهم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وصبرهم على أذى من يؤذيهم ودفاعهم عنه ضد من يعتدي عليه.